بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل، من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بيوم القيامة، وانتهينا من قول المؤلف رحمه الله: من الصراط، ثم قال رحمه الله: والميزان، أي أن أهل السنة والدين يؤمنون بالميزان الأخروي، وثبوت الوزن يوم القيامة شيء قطعي لا شك فيه ولا ريب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فيؤمن أهل السنة والجماعة أن ثمة ميزانا ينصب يوم القيامة، وهذا الميزان هو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وهو ما يوضع لوزن أعمال الناس يوم القيامة. يؤمن أهل السنة بثبوت الوزن والميزان، وأن الميزان ميزان حقيقي له كفتان تثقل إحداهما بما يوضع فيها أو تخف، كما جاء هذا صريحا في حديث الرجل الذي تنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره، وفيه أنه توضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. إذن هو ميزان حقيقي لا شك فيه ولا ريب، والله أعلم بما يتعلق به من الكيفية، إنما نؤمن بثبوته إيمانا لا يداخله شك. وهو أيضا ميزان دقيق جدا يزن مثاقيل الذر، قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وبحث أهل العلم بحثا مطولا مسألة ما يوضع في الميزان، ما الذي يوزن؟ فقيل إن الذي يوزن العاملون، وقيل إن الذي يوزن الأعمال، وقيل إن الذي يوزن صحف الأعمال، وأقرب ما يقال في هذا المقام أن هذه الأصناف الثلاثة توزن، إما أن يقال إنها توزن جميعا، وإما أن يقال إن هذا يوزن تارة، وهذا يوزن تارة، وهذا يوزن تارة. وقلت إن هذا هو الأقرب، لأن فيه إعمالا لجميع الأدلة التي وردت في هذا الباب. ومهما يكن من شيء، فإن الثقل والخفة بالنسبة لهذا الذي يوزن في الميزان فلا شك أنه راجع إلى العمل الذي يعمله الإنسان، سواء قلنا إن الأعمال نفسها يجعلها الله عز وجل في صورة توزن وهو على كل شيء قدير، أو قلنا إن العامل نفسه يوزن، فإن ثقله أو خفته بحسب عمله وإيمانه، أو إذا قلنا إن الذي يوزن هو صحف الأعمال فإنه بحسب ما كتب فيها تكون الخفة أو الثقل. وما يدخل في الوزن يرجع إلى ثلاثة أصناف: هذه الأعمال التي قلنا إنها هي المؤثرة في الخفة أو الثقل ترجع إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما عمله الإنسان في حياته سواء انقطع بوفاته أو استمر بعد وفاته، والصنف الثاني ما يهدى إليه إهداء شرعيا بعد وفاته، والصنف الثالث نتيجة المقاصة، فإن القصاص ثابت لا شك فيه يوم القيامة، فيقتص للمظلوم من ظالمه، والقصاص ليس بالدينار والدرهم وإنما بالحسنات والسيئات، فيأخذ المظلوم من حسنات ظالمه، أو إذا فنيت فإنه يوضع على الظالم من سيئات المظلوم، فهذا كله يكون داخلا في الوزن. ثم بعد ذلك يكون مآل الناس، ونتيجة هذا الوزن ترجع إلى ثلاث أحوال: الحال الأولى ثقل الميزان، وإذا سمعت في القرآن ثقل الميزان، فأما من ثقلت موازينه فإن المقصود ثقل كفة الحسنات، أي أن الحسنات أربت على السيئات وزادت عليها وغلبتها في الثقل. وإذا سمعت خفة الميزان فإن المراد أن الحسنات كانت أخف وأقل والسيئات هي التي أربت عليها، فإما أن تزيد الحسنات على السيئات، والله جل وعلا يقول: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أيضا من الصحابة: من زادت حسناته على سيئاته ولو بواحدة دخل الجنة. فبناء على هذا نقول إن الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة أن من زادت حسناته على سيئاته فإنه يكون من أهل الجنة، ولو كان عنده سيئات، بل ولو كان عنده كبائر، بما أن الحسنات قد غلبت السيئات فإن الإنسان يكون من أهل الجنة مباشرة دون أن يكون من أهل النار، بحيث يعذب عذابا مؤقتا على سيئاته. وذلك أن الله عز وجل قد وعد، وهو الذي لا يخلف الميعاد، أن من ثقلت موازينه بمعنى زادت حسناته على سيئاته فإنه سيكون في عيشة راضية، هذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. وأما الحالة الثانية فهي غلبة السيئات على الحسنات، وهذا ما قال الله عز وجل فيه: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هؤلاء أهل البلية والمحنة، ودلت الأدلة على أنهم يكونون من أهل النار، اللهم إلا إذا تداركهم الله عز وجل برحمته فقبل في هؤلاء شفاعة الشافعين بعد مقام الوزن. والحال الثالثة هي تساوي الحسنات والسيئات، وأهل هذه الحال يكونون على الأعراف، والأعراف مرتفع بين الجنة والنار، يوقف عليه هؤلاء ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يكون مآلهم إلى الجنة، كما قال الله جل وعلا في شأنهم في سورة الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فهذه أحوال الناس في الوزن على وجه الاقتضاب. المقصود أن على الإنسان حين ينظر في هذا الموضوع أن يعلم أن هذه الحياة ميدان للمسابقة في الأعمال الصالحة، فأكثر يا عبد الله من الحسنات فلا تدري، رب حسنة تكون سبب نجاتك أكثر من الحسنات، وتخفف من السيئات ما استطعت، واحرص على اجتناب السيئات ذوات الذيول، فإن من السيئات ما له ذيول، بمعنى أنها تبقى وتستمر، ما شاء الله لها أن تستمر، وربما تستمر هذه السيئات وتضاف آثامها إلى آثامك ولو بعد موتك، فحذاري من ذلك. وهذا الزمان المتأمل في أحوال أهله يجد أن هذا النوع من السيئات صار شيئا قريبا من الناس مع الأسف الشديد، مع وجود هذه الأجهزة وكثرة تناولها وسهولة النشر فيها، قد ينشر الإنسان أشياء تعود على صاحبها بالوبال. كل من شاهد هذا المنكر الذي نشر فإنه سينال من نشر مثل سيئات من نظر إليه، فتخيل حجم هذه السيئات وعظمها يوم القيامة، نعوذ بالله من الخذلان. واعلم يا رعاك الله أن قاعدة الشريعة قد استقرت على أن المتسبب كالفاعل في مقام الحسنات والسيئات، المتسبب كالفاعل في مقام الحسنات والسيئات، والأدلة في هذا واضحة. من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، وهذه نصوص ليست تخفاك يا رعاك الله، فتنبه إلى هذا. واعلم أن السعيد من ماتت سيئاته بموته، السعيد من ماتت سيئاته بموته، والله المستعان. كذلك على ذي الفقه والفطنة وذي الحرص على نجاة نفسه، عليه أن يحرص على الحسنات لها التي لها مزيد اختصاص بثقل الميزان. كل الحسنات لها أثر في ترجيح كفة الحسنات ولا شك، ولكن بعض الحسنات لها مزيد اختصاص بثقل كفة الحسنات، وهذه قد أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالفطن الذكي الحريص على النجاة عليه أن يتتبعها وأن يلزم نفسه بها. وأعظم ما يكون سببا لثقل الميزان لا شك أنه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، إذا قيلت بصدق ويقين وإخلاص، فإن أنوار هذه الكلمة سوف يقتلع ظلمات السيئات والأهواء، كما دل على هذا حديث صاحب البطاقة، فإن لا إله إلا الله لما قالها هذا الرجل بيقين وصدق وإخلاص كان أثر ذلك أن ثقلت هذه البطاقة وطاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. أيضا من أسباب ثقل الميزان قول الحمد لله قولا يواطئ فيه القلب اللسان، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والحمد لله تملأ الميزان. كذلك قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أيضا القول الذي يواطئ فيه القلب اللسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وهو آخر حديث في صحيح البخاري: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيضا من أسباب ثقل الميزان خمسة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، وقد أخرج هذا الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يموت فيحتسبه والده. أيضا مما يثقل في الميزان الخلق الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. وكلمة الخلق الحسن كلمة جامعة لكل مكارم الأخلاق والشيم ومحاسن الآداب، وطلبة العلم أولى الناس بالعناية بهذا الأمر. ولو لم يكن إلا هذا الحديث دافعا المسلم ولا سيما طالب العلم إلى التخلق بأحسن الأخلاق والتأدب بأحسن الآداب لكان هذا والله دافعا كافيا. إذن هذا باختصار ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في الميزان والعلم عند الله عز وجل. نعم. قال بعد ذلك: ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. الذي يبدو والله أعلم أن هذا الذي ذكره رحمه الله ما هو إلا إعادة لما ذكره، وفي الإعادة إفادة وتأكيد، فإن قوله قبل ذلك: من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل، هو الذي يتعلق به نشر الصحف، فالصحف تنشر كما قال جل وعلا: وإذا الصحف نشرت، ثم تتلقاها بعد ذلك الناس بالأيمان والشمائل، فالموضوع موضوع واحد، الموضوع موضوع واحد، أخذ الكتب نشر الصحف كل ذلك ماذا؟ موضوع واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكب الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال أنبأنا أبو حامد الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: وأنبأنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أنبأنا محمد بن مسيب الأرغياني قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. قال أنبأنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد داروردي عن عمرو بن أبي عمرو حاء وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أنبأنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أول أحدا أو أحد أول منك لما أحد أول منك لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن موقف الشفاعة وإثبات الشفاعة الأخروية. هذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، حتى قال ابن عبد البر في كتابه الاستذكار عن إثبات الشفاعة الأخروية: إنه ركن من أركان اعتقاد أهل السنة، ركن من أركان اعتقاد أهل السنة. والشفاعة في الآخرة جاءت في النصوص أنواعا، لكن المؤلف رحمه الله لم يذكرها هنا إلا هذا النوع، وهو الشفاعة في أهل الكبائر. فقال رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق. فهذا من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة. ومذنبو أهل التوحيد هم مرتكبو الكبائر، فهذا المصطلح مرتكب الكبائر، أو حينما قالوا مرتكبي الكبائر، هو من باب ذكر المرادف للأمر الأول. وذلك أن الذين يعاقبون يوم القيامة لا شك أنهم أهل الكبائر، ومنهم من يكون قد جمع كبائر وصغائر، أما أهل الصغائر فحسب، فهؤلاء لا يعذبون، وذلك لأن الصغائر ستكون مكفرة باجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أما إذا لم يجتنب الإنسان الكبائر فإنه يكون متوعدا بالعقوبة على الكبائر وعلى الصغائر. والمؤلف رحمه الله خص هذه الشفاعة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا له وجه من جهة أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم الشفاعات، فإنه عليه الصلاة والسلام أعظم الشفعاء، والذي له القدح المعلى من الشفاعة عند الله عز وجل. ولا يفهم من هذا أن الشفاعة مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هذه الشفاعة التي أوردها المؤلف شفاعة تقع من النبي عليه الصلاة والسلام، وتقع من إخوانه الأنبياء، وتقع من الملائكة، وتقع أيضا من المؤمنين لإخوانهم من أهل الكبائر. إذن الشفعاء يوم القيامة الذين يشفعون هذه الشفاعة ثلاثة أصناف: الأنبياء والملائكة والمؤمنون. وقد جمعهم الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه، وهو ضمن حديث طويل مخرج في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: شفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت رحمة أرحم الراحمين. فهؤلاء أصناف الشفعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم له الحظ الأكبر من هذه الشفاعة. هذه الشفاعة في أهل الكبائر تنقسم إلى قسمين: الشفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، والقسم الثاني الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار ألا يدخلوها. كم قسم عندنا؟ قسمان. أما القسم الأول فهو الشفاعة في قوم من أهل الكبائر دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذا ما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما. وفي ذلك أو من ذلك حديث عمران رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد، وهو مطول في صحيح مسلم ومختصر في صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه سبحانه وتعالى. كذلك في حديث أنس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه سبحانه وتعالى فيأمره جل وعلا أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم يعود مرة أخرى ويفعل ما فعل في المرة الأولى، وذلكم أنه يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويسجد بين يديه إلى آخر ما جاء في الحديث. فيأمره الله عز وجل بأن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يعود المرة الثالثة فيقول الله عز وجل أخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، ثم يعود المرة الرابعة فيستأذن ربه في أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فعند ذلك يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ومن ذلك أيضا ما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم عن المؤمنين قال إذا خلصوا من النار، يعني تجاوزوا الصراط وأمنوا بتأمين الله سبحانه وتعالى من الوقوع في النار، أنهم يناشدون ربهم في إخوانهم فيقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا ويحجون ويصلون، فيأمرهم الله عز وجل بأن يخرجوا من النار من عرفوا، ثم بعد ذلك يعودون فيشفعون مرة أخرى فيقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من خير، ثم يعودون فيشفعون الثالثة فيقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف دينار من خير، ثم يعودون المرة الرابعة فيقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. إذن هذه الشفاعة حق لا شك فيها والأدلة فيها كما ذكرت كثيرة. أما القسم الثاني وهو الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، وكيف يستحق دخول النار نعوذ بالله من النار؟ بغلبة السيئات على الحسنات، فالشفاعة في هؤلاء ثابتة، ولم يزل أهل العلم يقررون هذا النوع، عامتهم يقررها، قد قررها كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وابن كثير وابن حجر والسخاوي والسفاريني والقرطبي وغيرهم كثير وغيرهم كثير من أهل العلم الذين بحثوا هذه المسألة، وإن كان قد توقف في هذا النوع بعضهم كابن القيم رحمه الله، لكن الصواب ثبوت هذا النوع. والأدلة على ثبوت هذه الشفاعة، أو يمكن أن نقول إن الأدلة على ثبوت هذا النوع من الشفاعة ثلاثة. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا الحديث قد سمعته قبل قليل. وهؤلاء الذين استحقوا دخول النار أليسوا من أهل الكبائر؟ نعم بلى. إذن يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ومن أخرجهم من هذا الحديث فإنه مطالب بالدليل. الدليل الثاني وهو ما استدل به الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وهو ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم، الجسر هو الصراط ها هنا، ثم يضرب الجسر على جهنم فتحل الشفاعة اللهم سلم سلم. فهذا يدل على أن هذا الموضع أثناء المرور على الصراط هذا موضع شفاعة. بيان ذلك أن قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اللهم سلم سلم أو ربي سلم سلم، هذا دعاء بالسلامة من ماذا؟ من السقوط في النار، فهو إذن نوع من الشفاعة، فهو إذن نوع من الشفاعة. الدليل الثالث اتفاق أهل السنة والجماعة، فإن الذي يبدو والله أعلم أن هذا النوع متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، ولذا لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا النوع في المجلد السادس من مجموع الفتاوى، وكذلك فعل القرطبي، وكذلك فعل السفاريني لما ذكروا هذا النوع من الشفاعة، قالوا وإنما أنكر هذا النوع الخوارج والمعتزلة، وإنما أنكر هذا النوع الخوارج والمعتزلة، فأفاد هذا الكلام أن أهل السنة على إثباتها والعلم عند الله عز وجل. إذن هذا ما يتعلق بالشفاعة في أهل الكبائر. ثم ساق المؤلف رحمه الله بإسناده ثلاثة أحاديث للدلالة على هذا النوع من الشفاعة. وعلى كل حال هذا المعنى ثبوت الشفاعة في أهل الكبائر أمر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين هذا الكتاني في نظم المتناثر، ومن ذلك هذا الحديث شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وهو عند الترمذي وأبي داود والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم بإسناد صحيح. كذلك أورد حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا من حديث أبي موسى الأشعري خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. وهذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته، وقد أعله الدارقطني رحمه الله في علله، والشيخ الألباني رحمه الله رأى صحة شطره الأول إلى قوله فاخترت الشفاعة، وأما من بعد ذلك فاللفظ يرى أنه ضعيف لأنها عم أكثر إلى آخره، يرى أن هذا اللفظ ضعيف. وساق بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، فهنيئا لأهل التوحيد. ومما يدل على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي وإن اختبأت شفاعتي وإن اختبأت دعوتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وإن اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وهذا لفظ الإمام مسلم. إذن كلما كان الإنسان أعظم تحقيقا للتوحيد وأبعد عن الشرك كلما كان إلى نيل الشفاعة أقرب، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. ثم قال المؤلف رحمه الله ويؤمنون، يريد أهل السنة، بالحوض والكوثر. هذان الأمران مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، الحوض والكوثر. أما الحوض فالمراد به مجمع الماء العظيم الذي يضعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أوجه إكرام نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والحوض الموقف الوحيد الذي هو من مواقف القيامة هو ما جاء النص عليه أو الإشارة إليه في كتاب الله عز وجل، إنما دليله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقال وأيضا القنطرة، إذا قلنا إن القنطرة جسر مستقل فهذا أيضا ما جاء الدليل عليه إلا في السنة، ما جاء في القرآن. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت الحوض كثيرة جدا، وأنهى رواياتها الحافظ رحمه الله فبلغت عنده في الفتح بالرواية 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وذكر أن بعض المتأخرين جمع منها رواية 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فثبوت الحوض أمر لا شك فيه ولا ريب، والعجيب أنه مع كثرة هذه الأحاديث إلا أن المخذولين من أهل البدع وهم الخوارج وبعض المعتزلة قد أنكروا ثبوت الحوض يوم القيامة، وهذا عندهم راجع إلى قاعدة وأخص بحديث الخوارج، فإن القوم يرون أنه لا يثبت ما دلت عليه السنة إلا ما شهد له القرآن، وإلا فإنهم لا يجعلون السنة وحدها كافية في ثبوت ما يعتقد وما يعمل به. هذا مذهبهم في الجملة، ولا شك أنه ضلال مبين. فلا فرق عند أهل السنة والجماعة بين أن يثبت الشيء في القرآن أو أن يثبت في السنة أو أن يثبت في كليهما. وهذا الحوض الذي أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم حوض عظيم متصف بصفات كثيرة يمكن استخلاص أهمها من الأحاديث، فنقول إن هذا الحوض أولا ماؤه أبيض من الثلج، وفي رواية أبيض من الورق يعني الفضة، والعرب كانت تضرب للبياض المثل بالفضة. ثانيا أن هذا الماء أحلى من العسل، وفي رواية عند مسلم أحلى من اللبن بالعسل. ثالثا أنه أبرد من الثلج. رابعا أنه ألين من الزبد كما جاء عند الحاكم في المستدرك. خامسا أن كيزانه أو آنيته كعدد نجوم السماء، وعند مسلم كعدد نجوم السماء وكواكبها. إذن آنيته آنية كثيرة جدا. أيضا أن وهو الأمر السادس أن رائحته أطيب من المسك. سابعا أن طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء. أيضا وهو الأمر الثامن أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، يعني يمد من ماء يصب فيه من الجنة، وهو الكوثر، كما سيأتي الكلام عن الكوثر قريبا إن شاء الله. الأمر التاسع أن من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا. الأمر العاشر أن من شرب منه لم يسود وجهه أبدا. فهذه صفات عشر جاءت لهذا الحوض كما أخبر بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يجب علينا معشر المؤمنين أن نؤمن به. وكذلك علينا أن نؤمن بأن هذا الحوض مخلوق وموجود الآن، كما دل على هذا حديث عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إني فرطكم على الحوض، والله إني لأنظر إلى حوضي الآن، والله إني لأنظر إلى حوضي الآن. فالله عز وجل قد كشف الحجب لنبيه عليه الصلاة والسلام حين تكلم بهذا الحديث، فأخبر أنه كان يرى وينظر إلى هذا الحوض حينما كان يحدث أصحابه رضي الله تعالى عنهم، صلى الله على نبينا وسلم. هذا فيما يتعلق بالحوض. قال: والكوثر. كذلك أهل السنة يؤمنون بثبوت الكوثر، وهو الذي بين الله سبحانه وتعالى في قوله: إنا أعطيناك الكوثر. وفصل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في البخاري وغيره، حينما أخبر صلى الله عليه وسلم عن الكوثر أنه نهر أعطانيه الله عز وجل في الجنة، على حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف، وفي رواية الدر المجوف. فهذا هو الكوثر، وهو نهر في الجنة أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم. فيجب على أهل الإيمان أن يؤمنوا بذلك، وكلا الأمرين حق ثابت. وبعض الناس ربما يشتبه عليه شأن الحوض بشأن الكوثر، والصواب أن الفرق بينهما ثابت، فهذا شيء وهذا شيء. والفرق بينهما يظهر من عدة أوجه: أولا أن الفرق بينهما ثابت من جهة المكان، فالكوثر نهر في الجنة كما ثبت في الصحيح، وأما الحوض فإنه حوض في عرصات القيامة، فهذا فرق من جهة المكان. الأمر الثاني أن ماء الحوض إنما يمد من الكوثر، وثبت في صحيح مسلم في وصف الحوض أنه يشخب فيه، يعني يصب فيه ميزابان من الجنة، وهذا الماء إنما يمد أو إنما يصب في الحوض من الكوثر، فالكوثر أصل الحوض ومنه يمد. الفرق الثالث من جهة الحقيقة، وأهل اللغة يفرقون بين كلمة نهر وكلمة حوض، فالنهر هذا الشيء المعروف وهو الماء الجاري، وأما الحوض فإنه مجمع الماء، ففرق بينهما في الحقيقة. الأمر الرابع الفرق بينهما من جهة الصفات، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الحوض كما قد سمعت، وهذا شيء يدل على أنه مختلف عن الكوثر، فالكوثر ما جاء فيه جل ما جاء في الحوض، في مقابل أن الكوثر قد جاء فيه شيء يخصه، من ذلك أن على حافتيه جنابذ اللؤلؤ أو اللؤلؤ أو الدر المجوف، وهذا لا نعرف دليلا على ثبوته لماذا؟ للحوض. كذلك في صحيح البخاري أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طينة الكوثر المسك الأذفر، أن طينة الكوثر ماذا؟ المسك الأذفر، ولا نعلم دليلا على ثبوت هذا الوصف للحوض. إذن بينهما أيضا فرق في ماذا؟ في الصفات. إذن فرق في المكان، وفرق في الحقيقة، وفرق في الصفات، وكذلك من جهة أن أحدهما أصل للآخر من جهة الماء، فماء الحوض يصب من الكوثر، والعلم عند الله عز وجل. ثم تكلم المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن حال المسلمين يوم القيامة من جهة المآل، ما حالهم؟ فذكر أنهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام: فريق يدخلون الجنة بغير حساب، ومن باب أولى ولا عذاب، ومن باب أولى ولا عذاب، إذا لم يحاسبوا فمن باب أولى لا يعذبون، فهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا فريق. وفريق دون هؤلاء وهم الذين يدخلون الجنة بعد حساب يسير، فهؤلاء ثبت في حقهم الحساب دون العذاب، ثبت في حقهم ماذا؟ الحساب دون العذاب، يدخلون الجنة بلا عذاب فقط. الأولون يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، الفريق الثاني يدخلون الجنة بلا عذاب فقط، إذن مع حساب ولكنه حساب يسير. والحساب اليسير مضى الكلام فيه في درس البارحة، أليس كذلك؟ والصنف الثالث قال: وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار. هؤلاء الصنف الثالث، ونعوذ بالله أن يكون حالنا حالهم، من يدخلون الجنة، من يدخلون جهنم دخولا مؤقتا، من يدخلون جهنم دخولا مؤقتا. إذن كم قسم هؤلاء؟ ثلاثة أقسام. الأول من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. القسم الثاني من يدخلون الجنة بلا عذاب ويحاسبون حسابا يسيرا. الصنف الثالث من يدخلون النار دخولا مؤقتا. ومرادنا بقولنا مؤقتا يعني إلى أمد ثم يخرجون ولا يخلدون. وبقي الصنف الرابع وهم الذين يوقفون على الأعراف مدة يشاء الله عز وجل ثم يدخلون الجنة. هؤلاء هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم كما سبق، وهؤلاء هم الذين دلت عليهم آيات سورة الأعراف. وتفسير أهل الأعراف بأنهم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هذا قد ثبت عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. وقد حكى هذا عن وقد حكى هذا ابن كثير في تفسيره عن حذيفة وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وحكاه ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء أربعة من الصحابة جاء عنهم تفسير أهل الأعراف بأنهم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم. والأعراف كما قد علمنا قبل قليل مرتفع بين الجنة والنار، وعلى الأعراف رجال إلى آخر ما بين الله عز وجل. وقلنا إن هؤلاء يوقفون مدة يشاءها الله ثم مآلهم بعد ذلك إلى الجنة. أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، والله عز وجل قد سبقت رحمته غضبه. فهذه الأقسام الأربعة هي أحوال المسلمين يوم القيامة، وبالتالي خرج من هذا غير المسلمين، إما من أهل الأديان الأخرى الذين بقوا على دينهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كل أصحاب الأديان ما كان في أصله سماويا أو لم يكن. ويدخل في هذا أيضا من لم يكن له دين أصلا من الملاحدة واللادينيين وأضرابهم. ويدخل في هذا ثالثا من كان مسلما ثم ارتد عياذا بالله. كل هؤلاء مصيرهم مختلف، وهو ما أخبر به المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: فأما الكفار. إذن إدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، وهذا يعني ما دل عليه حديث 70,000 الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر أربع صفات لهم، ما هي؟ لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ويدل عليهم أيضا ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، حينما يقول الله عز وجل يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. الفريق الثاني محاسبة فريق منهم حسابا يسيرا كما قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا إلى آخره. قال وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم وإخراجهم منها. هذا الفريق يدخلون النار عياذا بالله منها ويعذبون فيها مدة يشاؤها الله ثم يموتون فيها ثم يخرجون فيدخلون الجنة. عندنا كم شيء؟ ها؟ أربعة أشياء. يدخلون النار يعذبون فيها مدة يشاؤها الله عز وجل. الأمر الثالث يموتون فيها. ويدل على هذا ما ثبت في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فأولئك لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيموتون فيها إماتة ثم يخرجون وقد صاروا فحما يخرجون ضبائر ضبائر فيلقون على نهر في الجنة فيفيض عليهم أهل الجنة من ماء هذا النهر فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء أنهم أصابتهم النار بسبب ذنوبهم فهذا هو ماذا؟ نعم العذاب الذي ينالهم تصيبهم النار بسبب ذنوبهم ثم بعد ذلك يموتون وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهم يعذبون مدة يشاؤها الله ثم بعد ذلك يخرجون من النار. وخروجهم من النار هم فيه قسمان قسم يخرج بشفاعة الشفعاء ومعلوم عندك يا رعاك الله أن الشفاعة ابتداء وانتهاء إلى الله عز وجل أليس كذلك؟ قل لله الشفاعة جميعا فالأمر من أوله إلى آخره راجع إلى الله تبارك وتعالى والمنة فيه لله سبحانه وتعالى. والصنف الثاني هم الذين يخرجون بمحض رحمة أرحم الراحمين كما مر بنا في الحديث السابق حديث أبي سعيد قال شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت رحمة أرحم الراحمين وفي رواية وبقيت شفاعتي. فالله عز وجل يشفع من نفسه إلى نفسه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك كما ذكرنا يدخلون إلى الجنة بعد أن ينشأوا نشأة أخرى ينبتون كما تنبت الحبة على حميل السيل. وجاء في حديث عمران أنهم يسمون الجهنميين كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الجهنميين يسميهم أهل الجنة ماذا؟ الجهنميين. والذي يبدو والله أعلم أن مجموع ما جاء في هذا الباب من الأحاديث يدل على أنهم أول وهلة يسمون ماذا؟ الجهنميين. لما يسمون بهذا الاسم؟ نسبة إلى الدار التي خرجوا منها وأعتقوا منها ثم بعد ذلك يسمون عتقاء الجبار أو عتقاء الرحمن جاءت الروايتان بهذا يسمون ماذا؟ عتقاء الجبار أو عتقاء الرحمن. ثم إنهم يسألون الله عز وجل أن يعافيهم من هذا الاسم يسألون الله عز وجل بعد أن يسمون الجهنميين أن يعافيهم الله عز وجل من هذا الاسم فيسمون عتقاء الرحمن أو عتقاء الجبار. هذا فيما يتعلق بتسميتهم بعد أن يدخلوا إلى الجنة. قال فأما الكفار من مات كافرا والعياذ بالله فهذا آيس من رحمة الله، فأولئك يائسوا من رحمتي، فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، خالدون فيها أبدا إلى ما لا نهاية، كما سنتكلم عن هذا إن شاء الله في محله بعد قليل. ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا، كما ثبت في الصحيحين يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها، يعني من النار، من قال لا إله إلا الله، فلا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها، الذين أعدت لهم، ومن هم؟ الكفار. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فهؤلاء هم الذين يبقون فيها لا يموتون ولا يحيون حياة مستقرة، نعوذ بالله من حالهم، والله عز وجل أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.